سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك، وبأنك حي لا تموت، قيوم لا تنام، حفيظ لا تنسى، باق لا تفنى، أن ترحم ضعفنا ووهننا، أن تنور بصيرتنا وبصرنا، أن تجلي حافظاتنا وذاكرتنا. آمين آمين يا رب العالمين. بنبدأ اليوم إن شاء الله مع فواتح سورة الكهف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام. توسط. تفضل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يلا الإشباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا سكت. نعم هنا سكت عند الوصل. نعم. أما عند الوقف فيستوي الجميع. والشاهد؟ الشاهد من الشاطبية قول الناظم رحمه الله تعالى: وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا. تفضل. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. الصلة. فضل. أن لهم أجرا حسنا. يلا توصل الصلة. أن لهم أجرا حسنا. نعم. لمن سنقرأ؟ حمزة. فضل. وحمزة هنا له التخفيف مع الضم. أيوة. ويبشر. تمام. ومعه الكسائي. طبعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: مع الكهف والإسراء يبشر كم سما. نعم. ضم حرك واكسر الضم أثقلها. نعم. وقال ابن الجزري مستدلا على مخالفة خلف لأصله: يبشر كلا فد، أي بالتشديد. نعم. إذن إيتي بحمزة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وهنا لمن سنقرأ؟ نأتي بسكت خلف. سكت. أن لهم أجرا حسنا. يأتي ابن كثير. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وهنا شعبة له؟ هنا شعبة يقرأ بإسكان الدال. نعم. مع إشمامها. أيوة. وكسر النون. نعم. وصلة الهاء بالكسر. نعم. الشاهد قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن لدنه في الضم أسكن مشمه، ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى، وضم. نعم. وسكن ثم ضم لغيره، وكلهم في الهاء على أصله تلا. نعم. نأتي الآن بوجه شعبة. فضل. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إيتي بسوسي. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أبو جعفر. قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. ماكثين فيه أبدا. نعم نعم. ماكثين فيه أبدا. نعم نعم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نعم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نعم نعم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. إيتي بورش. ولا لآبائهم. ترصد البدل. ولا لآبائهم. إشمع البدل. ولا لآبائهم. خلات. ولا لآبائهم. نعم نعم. ولا لآبائهم. نعم. الوجه الثالث. ولا لآبائهم. الرابع. ولا لآبائهم. إتي بخلف. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. تمام. ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. نعم. ولا لآبائهم. الصلة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. أكمل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. نعم. من أفواههم. سكت. من أفواههم. نعم. إن يقولون إلا كذبا. نعم. إن يقولون إلا كذبا. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فضل دكتور سام. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الصلاة. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيه أبو جعفر. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الدوري. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. السوسي. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. التوسط. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الصلة. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الدوري. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ورش. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تقصد شمع البدل. على آثارهم. الثالث. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كمل حمزة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سكت خلب خلفه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يا سلام. الصلة. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. توسط الصلة. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يلا ورش. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حمزة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. سيتخلب خلفي. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أحسنت ما شاء الله والأخوة تلا بالله. تمام تفضل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. نعم أقرأ الورش. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كانوا من آياتنا عجبا. كانوا من آياتنا عجبا. من كانوا من آياتنا عجبا. نعم نعم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم أبو جعفر تفضل. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم يلا التوسط. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يلا الإشباع حمزة. نعم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا خلد بترك الغنى ثم خلد. تفضل. رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إيتي بسوسي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إيتي بوجسين. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ورش. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيتي بتوسط والإشباع بدل. فقالوا ربنا آتنا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يلا سكت خلف بخلفي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أكمل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يوصل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يلا التوسط. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. دول الكسائي. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يلا ورش. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نعم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نعم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. توسط. أحصى لما لبثوا أمدا. إشباع. أحصى لما لبثوا أمدا. تقليل ورش. أحصى لما لبثوا أمدا. حمزة. أحصى لما لبثوا أمدا. كسائي. أحصى لما لبثوا أمدا. الصلة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. توسط. أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الصلة. نقص عليك نبأهم بالحق. سوسي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الوجه الثاني للسوسي. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. نقرأ بالإيمان الحمزة. فضل. وزدناهم هدى. نعم نعم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يلا توسط. هذا ورش توسط له. يلا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. الوجه الثالث. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى. سيتخلف بخلفه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الصلاة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم نعم. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نعم نعم. توسط. تفضل. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نعم. إشبع لخلت. نعم. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. حمزة. فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كتب الصلاة. فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يلا الصلاة. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إشباع الصلة. ورش. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سيتخلف بخلف. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. نعم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. نعم. الكسائي. نعم. آلهة. يشبع. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. أكمل. آلهة. كمان. آلهة. أكمل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يلا الصلاة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. حمزة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ورش. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أبو جعفر. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. اكتب الآية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الدوري. نعم نعم. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا. نعم. السوسي. تفضل. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا. ورش. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. خلف. أيوة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا. أحسنت ما شاء الله والأخوة إلا بالله. فضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهنا كلمة مرفقا. أيوة. يقرأ المدنيان وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء. تمام. مرفقا مع ملاحظة تفخيم الراء لهم. تمام. والباقون يقرؤون بكسر الميم وفتح الفاء مع ملاحظة ترقيق الراء لهم. طب اديني الشاهد بقى. الشاهد: وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه. الآن نأتي بالدور أبي عمرو. تفضل. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم نعم. الآن نأتي له بالإدغام. تفضل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. التوسط لقالون. تفضل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم. مرفقا. إيه بدوري. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إيه بورش. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اسمع حمزة. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إيتي بالسكت. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إيتي بسوسي. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إيتي بالصلاة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إتي بابن كثير. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إتي بتوسط الصلاة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أبو جعفر بقى. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. تمام. هنا كلمة تزاور. طيب. فيها قراءات ثلاث. نعم. الأولى قرأ ابن عامر ويعقوب بإسكان الزاي وتجديد الراء من غير ألف. تزور يعني. على نعم. تزور على وزن تحمر. تمام. وقرأ الكوفيون تزاور بتخفيف الزاي. تزاور. نعم. والباقون بتجديدها. تمام. تزاور. قال الشاطبي رحمه الله: وتزور للشام كتحمر والصلة وتزاور التخفيف في الزاي ثابت. تمام. وقال ابن الجزري: وتزور حز. تمام. إذا قرأت القالون لمن ستقرأ؟ نأتي له الآن. نأتي له بالصلة. تفضل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. لما ستقرأ ابن عامر. تفضل. وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. عايزين نسمع تزاور بقى. نعم. قراءة الكوفيين. تفضل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. زي نسمع طلع. نعم. الورش. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وتاري. وتري الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. ورش. من آيات الله. كمان. من آيات الله. كمان. من آيات الله. مستكت. ذلك من آيات الله. من يهدي الله؟ من يهدي الله فهو المهتد. تمام. فهو المهتد. فهو المهتدي. يلا. من يهدي الله فهو المهتد. اختم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يلا خلاص. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ودائما تتصبحوا بتتمسوا بي ارفعكم الله اعلى الدرجات. قولوا امين. رحم الله عبدا قال امين. والى اللقاء الاخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي رعايه الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارب صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن